موقع أنا السلفي. إن الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، لا شك أن الكتاب والسنة مليئان بذكر أسماء الله عز وجل وصفاته، ولا شك أن الصحابة قد سمعوا من الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يتناول هذا الأمر، وأيضا من المقطوع به أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستعمل قط علم المنطق ولا الفلسفة ولا علم الكلام في هذا الباب ولا في غيره من الأبواب. ولذلك ما حدث في باب الأسماء والصفات من البدع المحدثة بعد أن دخلت ترجمة العلوم اليونانية إلى والهندية إلى المسلمين في عهد العباسيين، وخصوصا المأمون، فإنه كان يعني يعطي لكل من يترجم كتابا وزنه ذهبا أو نحو ذلك، يعني مكافآت غالية جدا لترجمة هذه الكتب. فدخلت علوم أجنبية عن المسلمين، بسبب هذه المناهج المحدثة. فبدأ أولا بأعنف الانحرافات، بدأ الجهم ابن صفوان وقبله الجعد ابن درهم، الجعد ابن درهم الذي قتله خالد ابن عبد الله القسري، قال: يا أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحٍ بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ونزل بعد خطبة العيد وذبحه. فكان هذا الأمر بلا شك يعني كان أمر دخول العلم الكلام والفلسفة، الذي أدى إلى إنكار نصوص القرآن الصريحة. وكان هؤلاء متجرئين حتى يزعم صراحة أن الله لم يكلم موسى تكليما، لم يتخذ إبراهيم خليلا، لأنه ينفي الصفات، يثبت ذات الرب، وده الفرق بينهم وبين الفلاسفة، ولكن ينفي الصفات، ينفي الأسماء والصفات والأفعال. فعندهم الذات مجردة، ومن هنا قالوا لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، وزعموا أن الله في كل مكان. وهذا كلام الجهم ابن صفوان، زعم أن الله عز وجل في كل مكان داخل الأشياء، يعني حال فيها. وهذا المذهب مذهب قديم عند اليونان والهنود، أن الوجود شيء واحد. فلما يعني كان هذا غير مقبول عند أهل الإسلام، فلجأوا إلى التأويل كخطوة أولى، حتى إذا نفى الأسماء والصفات تمكن من نشر القول بالحلول. وبالحلول، وأشد من الحلول الاتحاد، لأن الاتحاد معناه أن الكون ده كله شيء واحد ذو مظاهر متعددة، وده متوافق مع نظرية الفيض الفلسفية التي كانت سببا في تحريف الديانة النصرانية أعظم تحريف. يعني العقيدة، عقيدة التثليث والأب والابن والروح القدس عند النصارى، هي ليست من ما في كلام المسيح في الإنجيل، إنما هذا كما يعني يقولونهم أن ذلك كان من الفلسفة اليونانية. يقولوا الديانة النصرانية الحالية لا سمعها من البابا بنفسه، خليط ما بين الفلسفة اليونانية وتعاليم المسيح. هم يريدون إفساد بلاد المسلمين وعقائد المسلمين بهذه الطرق. الحاجات اللي دي كانت من أعنف الأقوال مناقضة لصريح القرآن، وكان رد الفعل في الجعد والجهم عنيفا جدا، وهو القتل. الاثنين اتقتلوا على الزندقة، وبعديهم الحلاج اللي بيقولوا وحدة الوجود وبيقولوا الحدود. فلجأوا إلى بعد ما بعد ذلك إلى التأويل، والتأويل عند المعتزلة أخذ مساحة كبيرة جدا في نفي الصفات والأفعال، وأيضا كان هذا يعني مواجها بقوة، خاصة زمن الإمام أحمد. الإمام أحمد رحمه الله واجه هذا الموقف بمواجهة فكرية منهجية قوية، وصرح بكفر من قال بخلق القرآن. خلق القرآن ده منبعه من إنكار الصفات. المعتزلة بيقولهم لا، كل الصفات التي يوصف بها الرب هي مخلوقات أضيفت إليه، وليست أنها صفة قائمة بالله. يعني إيه أضيفت إليه؟ أنا ده بيت مين؟ بيت حاكم، مش كده؟ حاكم ده مضاف، أضيف إليه البيت، هو جزء منه هو؟ ولا صفة من صفاته؟ لا، ده إضافة، مش كده؟ إضافة ملكية، هو مالك للبيت فأسمى سمي إيه؟ بيت حاكم مثلا. هذا قميصي. فلذلك هذا الأمر، إن ده مش من صفتي، ده أنا لابسه، ده ملازم ليه وخلاص بتاعي. فهما لجأوا إلى أن الصفات الإلهية هي مخلوقات وليست صفة قائمة به عز وجل. يعني أنا أقول إيه، هي فين حياتي؟ حياتي أنا حي ولا لا؟ حي. فين حياتي؟ لكن هي صفة قائمة بي طالما أنا لسه حي، مش كده؟ يبقى ده معنى أنها صفة قائمة، ماشي؟ هو السمع هو الودن؟ السمع ده صفة، مش كده؟ والأذن أداته بس، مش كده؟ وكذا العين، واحد عنده عين ما بيشوفش، ماشي كده؟ ولكن السمع والبصر دي صفات، والحياة صفة. فالمعتزلة قالوا بإنكار كل الصفات، وكان القول عنيف فوجه بعنف أيضا، بس ما وصلش للقتل، لأن إيه درجة التأويل وعلم الكلام انتشاره أدى إلى قبوله في مرحلة ورفضه في مرحلة، لكن لم تصل إلى المواجهة العنيفة اللي هي القتل. يعني اللي كان عندهم عنف شديد ضد الجهمية كان خلفاء الأمويين. الحكام الأمويين كانوا عندهم شدة شديدة في رد هذا الكلام. أما العباسيين فعلى الأقل أربعة فضلوا متوليين كلهم ينشر علم الكلام المأمون، يعني ثلاثة أمراء بعده، وهم اللي حبسوا المعتصم اللي حبس الإمام أحمد وجلده وضرب عذبه تعذيبا شديدا. لكن الإمام أحمد ظل ثابتا على المنهج وأبى أن يقول بخلق القرآن. أيضا ضعيف ومرفوض، فبدأوا يلجأوا إلى التأويل أكثر. وطبعا أبو الحسن الأشعري رحمه الله كان معتزلي، وبدأ في مناقشات فيما يتعلق بقضية القضاء والقدر مع شيخه المعتزلي، ولم يستطع الشيخ المعتزلي أن يواجه أبا الحسن، حتى كانت مسألة اسمها اللطف والأصلح. وطبعا القضايا مرتبطة ببعضها، يعني قضايا الصفات مرتبطة بقضايا القضاء والقدر، مرتبطة بقضايا الإيمان، الحاجات مرتبطة ببعضها، اسمها اللطف والأصلح. المعتزلة بيقولون يجب على الله أن يفعل ما هو الأصلح للعباد، وأن العباد هم الذين يفعلون المنكر والفساد، وليس هذا من خلق الله، اللي هي إنكار قدرة الله على أفعال العباد الاختيارية. هما ما قالوش ربنا غير ليس قديرا، ولكن قالوا إن هو أفعال العباد الاختيارية لا تدخل تحت قدرة الله، ولكن ذواتهم فقط. فأبو الحسن الأشعري نظره فقال له ثلاث إخوة، واحد مات مؤمن ودخل الجنة، واحد مات كافر ودخل النار، والثالث مات صغير. فبيقول يقول الصغير يوم القيامة يا رب، طبعا دي كلها مش كده افتراضات، ما عندوش مشكلة انه يخترع حوار متوهم عقليا. فبيقول يا رب، طبعا الصغير ده في منزلة دون منزلة اخيه المؤمن اللي كان مؤمن ودخل الجنة. فبيقول يا رب لما لم تحيني حتى أكبر وأفعل الصالحات كما فعل أخي. فالشيخ بتاع أبو الحسن بيقول له يقول الله له، برضه افتراض كده برضه، أنا فعلت بك الأصلح لأني أعلم أنك لو كبرت لكفرت، فكان الأصلح ولك أن تموت صغيرا. فقال فهذا الثالث في قعر الجحيم ينادي يا رب لما لم تمتني صغيرا حتى لا أكبر ولا أفعل المنكر والكفر. فبهت الرجل وما عرفش. فدي كانت بداية أن أبو الحسن الأشعري يترك المذهب الأشعري. في مسائل المعتزلي يترك المذهب المعتزلي، في مسائل قرب منها شوية، ومسائل جاب الضد خالص، زي مثلا مسائل القضاء والقدر. المعتزلة قدرية نفاه، ينفون قدرة الله كما ذكرنا على أفعال العباد الاختيارية، وينفون خلق الله لأفعال العباد. فلا أبو الحسن الأشعري في هذه المسألة ذهب إلى الناحية الأخرى تماما، إلى قول أقرب إلى الجبر. قال إن الإنسان له إرادة ومشيئة بس ملهاش أثر، ولا أثر إلا لإرادة الله. وقال بالاقتران إن الإرادة الإنسانية والقدرة الإنسانية بتقترن بالفعل الإنساني من غير أثر، بيتواجدوا مع بعض في نفس اللحظة من غير ما يكون أحدهما سبب للآخر. وفي نفس الوقت في الإيمان المعتزلة وعيدية بيقولوا بتخليد مرتكب الكبيرة في النار، وإن قالوا أنه في منزلة بين المنزلتين، يعني ما قالوش كافر زي الخوارج، بس قالوا مخلد في النار. فاسق مخلد في النار. فأبو الحسن الأشعري قال الإيمان هو المعرفة بس، العمل ليس من الإيمان. إرجاء شديد جدا، أشد أنواع الإرجاء. في الصفات أبو الحسن الأشعري استعمل علم الكلام وأثبت 7 صفات وأثبت بعض الصفات الأخرى الثابتة في القرآن، لكن تلامذته طردوا الطريقة بتاعتهم. 7 صفات اللي أثبتوها: الحياة، العلم، القدرة، الإرادة، السمع، البصر، الكلام. قالوا هي الصفات دي كلها اللي العقل يثبتها، وما سوى ذلك لا يثبته العقل، وبالتالي فلا نثبته. مع ان ابو الحسن الاشعري نفسه كان يثبت العلو والاستواء ويثبت اليدين، يثبت الصفات التي وردت في القرآن، واما في السنة فلا يثبت هذا او يؤوله. يعني ما يثبتوش الاصابع، ما بيثبتش القدم، عشان دي ما وردتش فين؟ في القرآن. المذهب تغير. كان في الأول كبار أصحاب أبي الحسن يقولون بإثبات الصفات كما ذكرنا في عدد أكبر بكثير مما وصل إليه المتأخرون. فلذلك احنا يعني على سبيل المثال نقول مين زي مين؟ زي الباقلاني، زي ابن فورك، زي البيهقي، زي الخطابي. وعشان كده ان العلماء دول لهم منزلة اكبر بكتير، خصوصا اهل الحديث منهم واهل الفقه، اكبر بكتير من اللي تأخروا بعد ذلك. يعني انت هتلاقي عند اهل السنة كتير جدا منهم ينقل شرح الخطابي، مش كده؟ لان الخطابي له منزلة في تعليم العلم، وفي نفس الوقت في الجملة مش بعيد بعدا شديدا عن اهل السنة في كل قضايا الصفات، لا في بعض المسائل فقط. نلاقيه بيأول الاصابع مثلا والقدم ويذكرش تأويل اليد. يقول اليد كصفة طريق بجلاله، يقول زي أهل السنة وكلهم بيثبتوا العلو. هي إثبات صفة العلو دي لوحدها مهمة جدا. ليه؟ لأن هي التي تنفي الحلول والاتحاد. ولو أنا هو أنت كل شيء أو كل إحنا كل بعض، ما يمكنش أن حاجة تبقى فوق إيه؟ فوق حاجة، فوق حاجة، إن هي هي. ولذلك السلف دايما كان يقولوا استوى على عرشه بائنا من خلقه، كلمة بائن من خلقه. وبعض العلماء زود حتى انه ايه فوق عرشه بحد. حتى احنا في الحقيقة بنقول اي حاجة ما وردتش في الكتاب والسنة احنا ايه لا نثبتها، بس هم قصدهم كلمة بحد. الامام احمد منقول عنه بحد دي بحد، يعني بائن من خلقه، البينونة، حد. يعني ايه حد؟ يعني في فاصل ما بين وجود الرب ووجود الايه الخلق. وده كلام صح ان في فصل طبعا، ولكن تغني عنها كلمة ايه بائن من خلقه التي اجمع عليها السلف. ولذلك ما نقول عن ابي حنيفة انه لما كان يبقى واحد مبتدع والمحبوس، وبعدين لما جه قالوا له ده أقر خلاص، فأقر، فقال تقر أن الله فوق عرشه؟ قال نعم. فقال بائن من خلقه؟ فقال لا أدري بائن من خلقه. فقالوا ردوه إلى الحبس فإنه لم يتب. لأن هو الانحراف الشديد ده بتاع الحلولية والاتحادية نتيجة إنكار البينونة، إنكار الإيه؟ الفصل بين الرب وبين العبد. بنلاقي إن علماء الأشاعرة الأوائل كلهم أثبتوا العلو، والبينونة، ولا يوجد أحد من هؤلاء الكبار يقول بالحلول ولا بالاتحاد. فكرة حلول والاتحاد اتوجد، يعني نلاقي مثلا ان الحلاج اتقتل 290 هجرية، والاشعري مات 300 وشوية، فده دليل ان الفكرة دي فكرة موجودة من قبل. ولذلك وطبعا في ناس تكلمت زي الحلاج واتقتلت، وفي ناس كانت ما بتعلنش الكلام ده وتبثه كده ايه في الجلسات للمريدين، زي ما ابو اليزيد البسطامي بيقول سبحاني سبحاني ما اعظم شاني، انا هو وهو انا. فبس لما يعني يبقى فيه كلام ما ما ما مشروع قدام الناس كلها يقول كلام كويس. المهم فعلا، وبيقول الحلاج تكلم وسكت اصابه ما اصابه. ها صح، كشفها يسري. الغرض المقصود ان الأشاعرة مذهبهم تطور، لأن علم الكلام لما استمر كمنهج في الدراسة طردوا المسائل لغاية ما نفوا ما أثبته الأوائل، يعني لأنهم قالوا للصفات السبعة فقط هي التي يثبتها العقل، ونأول كل الصفات والأفعال الإلهية إلى هذه الصفات السبعة. يبقى نقول الرضا مثلا إرادة الثواب، الغضب إرادة العقاب، الفرح الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلا، إرادة الثواب. طب الأفعال دي في اللغة العربية مختلفة عن بعضها، يعني أحب وراضي وفرح أي واحد بيفهم لغة عربية يفهمها مختلفة عن بعضها، ويقدر يترجمها إلى اللغات الأجنبية ترجمة مختلفة. فلذلك إن هذا القول قول محدث، وعشان كده قلنا في أول الكلام أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستعمل علم الكلام ولم يستعمل الفلسفة ولا المنطق اليوناني، وبالتالي فهي هذا المنطق هو اللي طرد اللي لما تفضل موجود أنه كمصدر استدلال وكطريقة للفهم أدى إلى مزيد من البعد عند الأشاعرة عن أهل السنة وعن طريقة السلف، فوصل ذلك إلى غلو شديد في المسائل الثلاثة الكبرى التي فيها النزاع: الصفات والقدر والإيمان. القدر بيقولوا بالاقتران، والإيمان بيقولوا الإيمان هو المعرفة فقط، والصفات زاد غلوهم في نفي الصفات عاد الصفات السبعة، وأنكروا العلو وأنكروا البينونة وأنكروا اليدين، وجعلوا سلطوا سيف التأويل على ذلك. حقيقة الأمر إن التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر مرجوح لدليل يقترن به يقتضي النفي. هضرب مثل، احنا عندنا طب اهل السنة عندهم تأويل، عندهم صرف لللفظ عن ظاهره المتبادر الى الذهن اذا كان معه دليل فعلا، نقول إن عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعودني، فيقول: يا ربي وكيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فقال: مرض عبدي فلان فلم تعوده، أما علمت أنك لو عدته لوجدت ذلك عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، قال: وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ الرب لا يطعم ولا يطعم. فقال: استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه. وهكذا الحديث ده، هل نحن نثبت أن الله يطعم لا كالطعم؟ هل يمرض مرضا يليق بجلاله؟ قطعا لا. احنا بننفي عن الله ليه؟ المرض، وننفي عن الله الاستطعام والطعام، ونقول الله الصمد الذي لا يأكل ولا يشرب. حديث يقتضي التأويل. ايه اللي خلانا نقول ان هذا الحديث نفس الحديث في الدليل؟ مش كده؟ يعني ايه اللي خلانا نقول لا، ليس من صفات الله المرض، ده من تأويل حذف المضاف، من مجاز حذف المضاف، وان المقصود مرض عبدي فلان. ما انا مش هفترض حاجة مستحيلة، ما دي صفة نقص. اي ما ينفعش يقولها بلا ما يليق بجلاله، زي النصارى ما بيقولوا، نقول لهم ازاي ربنا يموت؟ يقول لك قادر. قادر، ما هو القدرة مش على صفات النقص، صفات الكمال متعلقة بذات الرب عز وجل. يعني ايه؟ نقول لهم ازاي ربنا يولد؟ يقول لك قادر انه يولد. لا، زي بالظبط قادر انه يموت، زي قادر انه يبقى اعمى، نعوذ بالله. هذه صفات كمال، هي البصر، الحياة، الوحدانية، صفات كمال لا تتعلق بالمشيئة. اللي تتعلق بالمشيئة صفات الايه؟ الافعال. ماشي كده؟ ولذلك لا يجوز ان يقال ان شاء فعل، إن شاء أن يمرض، إن شاء أن يموت مات، إن شاء أن يلد ولد. لا، هذا لا يقع ولا يكون أصلا، لأنه مناف لكمال ذات الرب عز وجل، وليس لعدم مشيئته ولا لعدم قدرته. ها، ايوه، نختلف معاك في ان صفات الكمال. ليه انت قلت ان الضحك ليس من صفات الكمال؟ لان انت فسرته بان الضحك خفة الروح، فسرته بتفسير الضحك البشري، وعشان كده ده ما هو. لو افترضنا الانسان يضحك والبقر لا يضحك، صح؟ أيهما أكمل؟ من هو قادر على أن يضحك إذا شاء ولا يضحك إذا شاء، أم الذي لا يضحك ولا يبكي ولا يصنع شيئا؟ الأكمل الذي يضحك إذا إيه؟ إذا شاء. الجدار ده، ولا يعني الشيء الجماد الميت الذي لا يعرف غضبا ولا رضا، هل هو أكمل أم الذي يغضب إذا شاء؟ وإذا شاء، إذا خالف أحد أوامره وما يحبه، ويرضى إذا شاء لمن يرضى، عمن أطاعه وعمل بطاعته ووافق مراده. نقول لا شك أن العقل يقتضي أن الذي يفرح بمشيئته ويرضى بمشيئته أكمل ممن لا يرضى ولا يفرح ولا يغضب على الإطلاق. برسوخ قانون ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، عمدة الكلام في كل مسألة. بناء على كلام السليم جدا، بناء على هذا ظهرت بقى طريقة أهل السنة كمعالم، هي موجودة من الأول، ولكن استقراء فهمها بقى. نقول أن أهل السنة يثبتون ما أثبته ما يعني يصفون الله بما وصف به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى اول نقطة في مصدرية الايه التلقي، منهج التلقي، مصدر الاستدلال. الامر ده ليس علم الكلام ولا الايه ولا الفلسفة ولا العقول المجردة، لابد تكون وردت فين؟ في الكتاب والسنة. دي طريقة السلف. تاني حاجة، من غير تحريف. والتحريف ده لفظ ورد في القرآن، وقصد العلماء بيه التأويل الباطل اللي معلوش دليل، اللي هما بيردوا بالكلام ده على الأشاعرة. ولا تعطيل. تعطيل يعني نفي. اللي بينفوا صفات الرب عز وجل ودول الجهمية والمعتزلة. ومن غير تكييف ولا تمثيل. ودي بقى لأن المعتزلة لما ظهروا، ظهر قصدهم الناحية التانية فرقة بتقول لا، نثبت الصفات كما هي لنا. وده اللي بيحاولوا ينفروا الناس عن عقيدة السلف. لسه شايف فيديو واحد بيقول المجسمة الذين يقولون أن ابن تيمية يقول أن الله استوي على عرشه كجلوسي على هذا الكرسي. طبعا أنت كذاب وعارف أنك كذاب. وابن تيمية لم يقل هذا في إيه؟ في كتاب من كتبه، ولا قبل التشبيه ولا قبل التجسيم. وإن كان بيقول لفظ جسم لم يرد لا إثباتا ولا نفيا، بس أنت لما تقول جسم علشان تنفي به الصفات كاليد والقدم والرجل والعينين، يبقى الكلام ده كلام باطل. وما تستعملش هذا اللفظ، هو ما وردش في الكتاب والسنة. مش انه بيثبت ايه الجسمية. عشان كده بنقول من غير تكييف. بنرد مذهب الممثلة من غير تكييف، اعتقاد كيفية معينة لذات الرب حتى ولو كانت مخالفة لما عند الناس، بس انت بتتصورها بتتهيأ لك فيها، فده لا يجوز في حق الله. ما تتصورش، تمرها كما جاءت كمعنى من غير ان تثبت كيفية معينة. ومن غير تمثيل ولا تشبيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. شيخنا، نفي علمنا بالكيفية ام نفي الكيفية؟ الكيفية موجودة بس نفي العلم بالكيفية. لا، نفي العلم بالكيفية. لها كيفية حقيقة، عشان كده تلاقي ابن العلماء يقول لك هو معنى حقيقة. على فكرة هما ابن الشيخ الأسلمي ما قالش معنى بذاته، قال معنى حقيقة. معنى لها في حقيقة معينة، والأمر يعني على معناه المعلوم، ولكن الكيف مجهول. زي ما قال الإمام مالك، الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فالسؤال عن الكيفية بدعة. لفظة روح بلا جسد دي، يعني حد كان قالها في حق الله لا يجوز، لان احنا بنقول دلوقتي جبتوا منين روح بلا جسد؟ جبت منين ربنا روح؟ ربنا عز وجل لم يصف نفسه بانه روح، وانما وصف خلقه كما قال نزل به الروح الامين. هو وصف نفسه بأنه الحي القيوم لا إله إلا هو، ما وصفش نفسه بأنه روح. أمال اللي ورد فيه إيه؟ الروح. يعني إيه روح الله؟ يعني إيه راحته؟ الريح من روح الله، يعني إراحته للخلق بنزول المطر ونحو ذلك. وليس أن ذلك بمعنى الروح التي هي عندنا في الجسد تقوم بالجسد. والنفس الواردة في حق الله عز وجل، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، معناها الذات. ولذلك الكلمة دي روح بلا جسد مش صحيحة. يبقى نعرف عقيدة أهل السنة، نؤمن بكل وليس ببعض. في إشكالية في الآية، وإذا سويت طب وإذا سويته ونفخت فيه من روحي، روح بني آدم مخلوقة بالإجماع، نفخ الله عز وجل في آدم من روحه المخلوقة التي هي ملك له نسبت إليه تشريفا، ليس أن جزء من الله حل في آدم، ولكن بمعنى أن الله نسب الروح إليه لكرمها وشرفها، زي ما قال عز وجل قال فأرسلنا إليها روحنا. مين ده؟ جبريل. جبريل مخلوق بإجماع المسلمين، وهذا نسب إلى الله لأنه الروح المشرفة المقدسة، فأرواح آدم وبني آدم هي أرواح مشرفة في أصلها ما لم تنزل أسفل سافلين. نعم. هل يسمى هذا تأويلا؟ لو هيختلاف لفظي هنقول لا مش تأويل بل بيان لمعنى الكلام، أو لو قلنا تأويل بما دل عليه الدليل بالإجماع أن جبريل مخلوق وأن أرواح بني آدم مخلوقة، وهذا مما لا نزاع فيه أن جسد الإنسان وروح الإنسان كلاهما مخلوق. يبقى اللفظة دي ما تدلش على التأويل، لو يحتج باللفظة دي ما بيحتجش بيها على جواز التأويل، وما يعلم تأويله إلا الله بيحتج بيها على التفويض، بيقول لها معنى مش معروف خالص ملوش تفسير، واحنا بنقول لا، ما يعلم تأويله إلا الله يعني كيفيته وحقيقته وليس تفسيره، لأن ربنا قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته لم يستثني متشابها ولا غيره. يبقى القاعدة دي كيف تكونت أو لماذا صارت بهذا الاصطلاح؟ لأن بالتأمل في طريقة السلف في تلقي نصوص الصفات عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالنظر إلى المخالفين لهم من المتكلمين والفلاسفة الذين احتاج الأمر إلى الرد عليهم بذلك. قول قولي هذا وأستغفر الله.